فلا تصح الصلاة إلا بها. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي فتطهروا هذه الطهارة التي أمركم الله بها، وهي طهارة الماء. ثم إن لم تجدوا الماء انتقلوا إلى التيمم، لكن لا بد من هذه الطهارة، ولا تصح الصلاة إلا بها. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن ذلك عام للفرائض من الصلوات والنوافل، فكل ما يسمى صلاة فلا بد فيه من هذه الطهارة. قال: ومنها، أي فوائد الآية، أن ذلك عام للفرائض من الصلوات والنوافل. فقوله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة، هذا يتناول كل الصلوات، ففرضها ونفلها، فلا تصح صلاة إلا بطهارة، وهذا شامل للفرائض وأيضا شامل للنوافل. بل كما قال الشيخ: فكل ما يسمى صلاة فلا بد فيه من هذه الطهارة، مثل الصلاة على الجنازة. الصلاة على الجنازة لا تصح إلا بطهارة، ومن صلى على الجنازة بلا طهارة لا تصح صلاته، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والصلاة على الجنازة صلاة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة. قال في الحديث: صلوا على أنجشة، وقال في الحديث الآخر: صلوا على صاحبكم، فسماها صلاة، سماها صلاة، والصلاة لا تصح إلا بطهارة. فالآية عامة في الفرائض والنوافل، بل عامة في كل ما يسمى صلاة. نعم. قال رحمه الله: ومنها اشتراط النية للطهارة، لقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي لأجل الصلاة، فإن المتطهر إما أن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، أو ينوي الصلاة ونحوها مما يحتاج إلى الطهارة، أو ينويهما. هذا أيضا من الفوائد، أن الطهارة لابد فيها من نية، من شروط الطهارة النية، والنية شرط في كل العبادات، الطهارة وغيرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فالنية شرط في الطهارة وشرط في غيرها من العبادات. والاستدلال بالآية على النية، يقول رحمه الله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قمتم إلى الصلاة أي لأجل الصلاة، قمتم إلى الصلاة أي قمتم لأجل الصلاة، فهذا الذي قام لأجل الصلاة وأمر بأن أن يتطهر، هذه الطهارة النية فيها عائدة إلى ماذا؟ عائدة إلى هذا الذي قام لأجله، عائدة إلى هذا الذي قام لأجله، وهو الصلاة. فهنا أشير إلى النية، أو تضمنت الآية الإشارة إلى النية، وجاءت السنة مصرحة بها شرطا في صحة العبادات كلها. قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي لأجل الصلاة، فإن المتطهر إما أن ينوي رفع ما عليه من الحدث، أو أن ينوي الصلاة ونحوها مما يحتاج إلى طهارة. وهذه النية التي تكون في الطهارة إما نية في رفع الحدث، يعني يكون الشخص ما مثلا ما عنده نية، أو لم يحضر وقت صلاة ولم يكن يعني بحاجة إلى أن أن يقوم بعمل تشترط فيه الطهارة لكنه توضأ لرفع الحدث أصبح طاهرا، أو توضأ ليصلي أصبح طاهرا، أو توضأ ليقرأ القرآن أصبح بذلك طاهرا، لكن لا بد في هذه الطهارة من النية، إما نية رفع الحدث أو نية ما لا يكون العمل إلا بها أي الطهارة، أو بهما معا نية رفع الحدث ونية الصلاة أو ما لا يكون من الأعمال إلا بهذه الطهارة. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن غسل هذه الأعضاء لا بد منه في الحدث الأصغر، فحد الوجه ما يدخل في مسماه وما تحصر به المواجهة، وذلك من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع مسترسل اللحية، لأن هذا هو الذي تحصل به المواجهة. وأما اليدان فقد حدهما الله إلى المرفقين، فقال العلماء إن إلى بمعنى مع المرفقين، وأيدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، وكذلك يقال في الرجلين إلى الكعبين. وأما الرأس فإنه يتعين استيعاب مسحه، فإن الله أمر بمسحه، والباء للإلصاق الذي يقتضي إلصاق المسح بهذا الممسوح وليست للتبعيض. نعم، هذه أيضا من فوائد هذه الآية الكريمة أن غسل هذه الأعضاء لا بد منه في الحدث الأصغر، لا بد منه أي أنها فروض للطهارة، غسل هذه الأعضاء الأربعة التي ذكرت في الآية، وهي الوجه واليدان والرأس وفرضه المسح، والرجلان وفرضهما الغسل. فهذه الأعضاء غسلها ومسح ما يمسح هذا من فروض الوضوء، ويجب أن يعم الغسل جميع الأعضاء المنصوص عليها. فالوجه لابد أن يوصل كاملا على ما بين حده الشيخ رحمه الله تعالى، واليدان توصلان كاملتان على ما بين أيضا الحد في الآية إلى المرفقين، والرجلان توصلان كاملتان إلى الكعبين كما هو مبين في الآية. وأما الرأس ففرضه المسح، الرأس فرضه المسح، لكن أيضا يستوعب المسح كما جاء مبينا في السنة، يقبل بهما إلى مؤخرة رأسه ويدبر. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة شرط، لأن الله رتبها وأدخل عضوا ممسوحا بين الأعضاء المغسولة، ولا يعلم لهذا فائدة سوى الترتيب. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، فهو وإن كان واردا في الحج فإنه يعم كل شيء، مع أن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم ذكروه مرتبا. هذا أيضا من فروض الوضوء، هذا من فروض الوضوء الترتيب، أن يؤتى به مرتبا كما جاء في هذه الآية الكريمة، وكما جاء في الأحاديث الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن فروض الوضوء أن يؤتى به مرتبا ترتيب الأعضاء، أولا الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الكعبين، الرجلين إلى الكعبين، فيؤتى بها مرتبة على هذا النحو كما جاءت في الآية وكما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ: جميع الواصفين لوضوءه، وهذا جاء في أحاديث كثيرة جدا كلهم ذكروا مرتبا على هذا النحو الذي جاء في الآية. فلو قدم أحد هذه الفروض على الآخر، قدم أحد هذه الفروض على الآخر، كان يقدم مسح الرأس على غسل اليدين مثلا، أو يقدم غسل الرجلين على مسح الرأس مثلا، فإنه لا تصح بذلك طهارته، لا تصح بذلك طهارته، لأن الترتيب هذا من فروض الوضوء أن يؤتى به مرتبا كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام وكما جاء في هذه الآية الكريمة. وجه الاستدلال بالآية على الترتيب، وجه الاستدلال بالآية على الترتيب كونها جاءت هكذا مرتبة، لأن الله رتبها، وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به، وهذا وإن كان في الحج إلا أنه يعتبر قاعدة عامة أن يبدأ المرء بما بدأ الله به، بدأ بالوجه نبدأ بالوجه، ثنى باليدين نثني باليدين، ثلث بالمسح نثلث بالمسح للرأس، وهكذا. فهذا وجه. الوجه الآخر في الاستدلال بآية الترتيب أن الله عز وجل أدخل عضوا ممسوحا بين الأعضاء المغسولة، أدخل عضوا ممسوحا بين الأعضاء المغسولة، ولا يعلم لهذا فائدة سوى الترتيب، لأنه لو لم يكن الترتيب مقصودا فإنه من حيث الفصاحة والبلاغة في البيان لا يدخل شيء بين متماثلات، لا يدخل شيء بين متماثلات، فيصبح الكلام مستهجنا. يعني لو قال مثلا قائل أكرمت فلان وفلان وفلان وأهنت فلان وأكرمت فلان وفلان، يصبح الكلام مستهجنا، ما يدخل بين المتماثلات، ما يدخل كلاما بين المتماثلات. لكن لما أدخل المسح بين الأعضاء التي تغسل دل أن ثمة غرض لهذا الإدخال، وهو أن يؤتى بها على هذا الترتيب، أن يؤتى بها على هذا الترتيب. ولهذا يقول الشيخ ولا يعلم لهذا فإذا سوى الترتيب. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الموالاة شرط أيضا، ووجه ذلك أن الله تعالى ذكر الوضوء مقترنا بعض الأعضاء ببعض بالواو الدالة على اجتماع هذه العبادة بوقت واحد، فإذا فرقها في وقتين لم تكن عبادة واحدة كما لو فرق الصلاة. وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم الذي كأنك تشاهده أنه كان يوالي بين أعضاء وضوئه. وهذا أولى من استدلال كثير من أهل العلم بقصة صاحب اللمعة الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء كله، فهو وإن كان فيه بعض الدلالة على هذه المسألة لكن يحتمل أن أمره بالإعادة كأمر المسيء في صلاته أن يعيد، لأنه رآه مخلا بوضوئه غير متمم له. هذه أيضا فائدة أخرى من الفوائد المستفادة من هذه الآية الكريمة، أن الموالاة شرط أيضا، الموالاة شرط أيضا في صحة الطهارة، والموالاة أن يوالي بين الأعضاء لا يفصل بينها، لا يغسل مثلا الوجه واليدين ثم يبقى حتى تنشف هذه الأعضاء ثم يمسح رأسه ويغسل قدميه، لا تصح بهذا الطهارة، لا بد أن يوالي. والآية دلت على الموالاة من وجه ذكرها الشيخ، وهو أن الله ذكر الوضوء مقترنا بعض الأعضاء ببعض بالواو الدالة على اجتماع هذه العبادة بوقت واحد، فلا يفرق بين هذا الذي جمعه الله سبحانه وتعالى متعاطفا بالواو مقترنا لا يفرق بينه، وإنما يؤتى به مجتمعا في وقت واحد. هذا وجه في الاستدلال للموالاة بالآية. لكن السنة أيضا دلت على ذلك بفعله الدائم عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يوالي بين هذه الأعضاء، لا يعرف عن أنه يغسل بعضها ثم يمكث ثم يكمل، هذا لا يعرف في هديه صلوات الله وسلامه عليه. فالموالاة شرط. أيضا قصة صاحب اللمعة هذه والله تعالى أعلم واضحة في الدلالة، وكثير مثل ما قال الشيخ من الفقهاء يستدل بها، لأن صاحب اللمعة رأى النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، ظهر قدمي فيها لمعة، يعني قطعة يسيرة لم يصل إليها الماء، لم يصل إليها الماء، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ، أمره أن يتوضأ. لو كانت الموالاة ليست شرطا لكان يكفي ماذا؟ غسل اللمعة هذه أو غسل القدم وحده، لكن أمره أن يتوضأ، أمره أن يتوضأ، فهذا واضح في الدلالة على أن الموالاة شرط، أن الموالاة شرط. وهذا وجه استدلال الفقهاء بالحديث، لأنه لو لم تكن الموالاة شرطا لما أمره بالوضوء كاملا، وإنما أمره بغسل هذا العضو الذي لم يصل إليه الماء. نعم. قال رحمه الله: ومنها بيان الطهارة الكبرى وكيفيتها وذكر سببها. فكيفيتها أن يطهر العبد جميع ظاهر بدنه بالماء لقوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فلم يخصه بعضو أو بأعضاء معينة، بل جعل الله التطهير لجميع البدن، فعلى المتطهر أن يعمم التطهير لجميع ظاهر بدنه وما تحت الشعور خفيفة أو كثيفة، وأن يكون ذلك غسلا لا مسحا. نعم. ثم ذكر أيضا من فوائد هذه الآية أن فيها بيان الطهارة الكبرى، يعني من الحدث الأكبر وهو الجنابة، وذلك ببيان الكيفية والسبب، سبب هذه الطهارة الجنابة: وإن كنتم جنبا. والكيفية: فاتطهروا. الكيفية: فاتطهروا. قول فاتطهروا لم يخص كما سبق غسل اليد، المسح الرأس إلى آخر، لم يخص، قال فاتطهروا، فأفاد ذلك ماذا؟ أن الطهارة الكبرى يعمم فيها البدن كاملا، لأن في الطهارة الصغرى في الآية نفسها حدد اليدين، الوجه، اليدين، مسح الرأس، الرجلين، حدد أعضاء معينة، لكن لما جاء للجنابة قال فاتطهروا ولم يحدد أعضاء معينة، فأفاد أن طهارة الحدث الأكبر يعمم فيها البدن كاملا، فلم يخصه بعضو أو بأعضاء معينة، بل جعل التطهير لجميع البدن، فعلى المتطهر أن يعمم التطهير لجميع ظاهر بدنه. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن طهارة الحدث الأكبر لا ترتيب فيها ولا موالاة. ومنها، نعم، من فوائد الآية أن طهارة الحدث الأكبر لا ترتيب فيها ولا موالاة، لا ترتيب فيها ولا موالاة، يعني لا يشترط فيها، وإنما يعمم البدن. لو أن شخصا جاء عليه جنابة عند نهر ونزل في النهر حتى غمره الماء واغتسل بهذا الماء وخرج، بماذا بدأ؟ رجليه هي التي أول ما نزلت، رجليه قبل يديه، فلا يشترط، لا يشترط في طهارة الحدث الأكبر ترتيبا، لا يشترط ترتيبا ولا موالاة، لأن الماء يعم البدن في لحظة واحدة ويشمل البدن كله في لحظة واحدة. الموالاة لو كانت هناك أعضاء حتى يأتي بهذا ثم هذا، لكن طهارة البدن هي تشمل البدن كاملا في في في في وقت واحد. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن من أسبابها الجنابة، والجنابة قد عرفها المسلمون عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنها إنزال المني يقظة أو مناما، وإن لم يكن جماع، أو الجماع وإن لم يحصل إنزال، أو وجود الأمرين كليهما. نعم، هذا موجب الطهارة الكبرى الجنابة. والجنابة مثل ما قال الشيخ عرفها المسلمون عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنها تكون بأحد أمرين: إما بإنزال المني يقظة أو مناما، أو بالتقاء الختانين، حتى وإن لم يحصل الإنزال، فهو يكون بهذا وبهذا. نعم. قال رحمه الله: وقد بين الله أيضا في سورة البقرة سببا آخر للاغتسال، وهو الحيض، في قوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأضاف التطهير فيها إلى البدن كله كالجنابة، ويشمل ذلك النفاس. هذا أيضا يعني يوجب الغسل، مثل ما أن الجنابة توجب الغسل الحيض، ومثله أن النفاس. وقد دل عليه قول الله تعالى في سورة البقرة: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهر، الشاهد قوله: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأضاف التطهر فيها إلى البدن مثل الجنابة، الجنابة أضاف التطهر إلى البدن. فاطهروا إذا كنتم وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهنا أيضا الطهارة من الحيض أضافها إلى البدن كله. نعم. قال رحمه الله: فأضاف التطهير فيها إلى البدن كله كالجنابة، ويشمل ذلك النفاس. وأما التطهير من إسلام الكافر وتغسيل الميت فإنه يؤخذ من السنة. نعم. ومنها ما استدل به كثير من أهل العلم في قراءة الجر في قوله: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أنها تدل على مسح الخفين الذي بيّنته السنة وصرحت به. وأما قراءة النصب في أرجلكم فإنها معطوفة على المغسولات. في الآية مثل ما أشار الشيخ رحمه الله تعالى قوله وأرجلكم، فيها قراءتان: قراءة بالفتح وأرجلكم، وقراءة بالخفض وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقراءة الفتح العطف هنا على المغسولات، وفرض القدم، فرض القدم هو الغسل وليس المسح، ومن اكتفى بالمسح لا تصح منه طهارة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى لمعة في قدم الرجل أمره أن يتوضأ، فكيف بمن لا يغسل القدم وإنما يمسح على القدم مثل ما يفعل في المسح الخفين؟ فهذا لم يتطهر، ومن لم يتطهر لا صلاة له، ومن لم يتطهر لا صلاة له. ففرض القدم الغسل وليس المسح، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم معطوفة على الوجوه والأيدي، فهي فرضها الغسل. ولهذا تقدم معنا أن إدخال المسح